والحديث يصلها إن شاء الله تعالى في درس لاحق إن شاء الله بإذن الله وحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: الصفة المشبهة باسم الفاعل. نسينا أنفسنا مع البلاغة 20 زيدوا السرق والفقه 5 ها 22 سنة 27 حكمة. بسم الله. أيوه. الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم التي تشبه اسم الفاعل في المعنى والعمل. الصفة أي الوصف الذي يشبه اسم الفاعل في معناه وعمله. أولا، ما تعريف الصفة المشبهة؟ هذا مهم جدا، كثير ممن يخوض في غمار علم النحو لا يفرق تفريقا دقيقا بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ويقع له الخلط العجيب بينهما، وأحيانا يقع هذا لبعض أهل العلم بسبب الخلل في تصور الصفة المشبهة، مما اشتهر عند بعض الناس أن الصفة المشبهة هي كل ما دل على معنى الفاعل مخالفا له في وزنه، وهذا ليس بصحيح، ليس على إطلاق. ولك الصفة المشبهة هي ما شاركت الفاعل في معنى، لكن ليست بوزن فاعل، هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاقه. إذ من الصفة المشبهة ما يكون على زينة فاعل، وهذا الذي جعل عامة المحققين لا يلتفتون إلى هذا التقرير من مخالفة زينة اسم الفاعل في الوزن، فيعرفون الصفة المشبهة بأنه اسم مصوغ من مصدر الثلاثي اللازم للدلالة على الدوام والثبات في الحال. هذا من التعريف، تجد مثلا في بعض التعريف: ووصف مشتق من مصدر الثلاثي اللازم للدلالة على نسبة الحدث إلى الموصوف على جهة الدوام والثبوت في الحال. إذن ما معنى الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة هي وصف مشتق من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، إذا من مصدر الفعل الثلاثي للرباعي اللازم للمتعدى. لماذا هذا الاشتقاق؟ لماذا؟ للدلالة على معنى اسم الله، هي تدل على معنى الفاعل، يقول لدلالة على نسبة الحدث إلى الموصوف، لكن كاين قيد مهم في الصفة المشبهة: على جهة الدوام والثبوت. هذا من أهم الفروق. الصفة المشبهة الوصف فيها دائم ثابت ملازم للموصوف بخلاف اسم الفاعل في الحال، هذا من القيود. إذن عندنا فروق كثيرة بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. أولا، الصفة المشبهة تكون من الثلاثي فقط ولا تكون من الرباعي. اسم الفاعل يكون من الثلاثي كضارب، كما يكون من الرباعي كمدحر، كما يكون من الخماسي كمنطلق، كما يكون من السداسي كمستخرج. مشتقة من مصدر الثلاثي اللازم، الفاعل يكون من الثلاثي اللازم والمتعدى، ومن غير الثلاثي لازما كان أو متعديا، ضرب يضرب فهو ضارب، هذا متعدي، وقعد يقعد فهو قاعد، هذا لازم. واضح. للدلالة على الثبوت وعلى معنى الفاعل، لكن بدلالة على الثبوت والدوام، هذا تختص به الصفة المشبهة. قل فلان حسن الوجه، حسن وجهه دائم فيه، بخلاف هذا قاعد، قعود ليس ملازما له، قد يقعد وقد يقوم. فلان جالس، فلان قائم، هذا ليس وصفا ملازما للموصوف ولكنه عارض له. هذا أيضا من الفروق. في الحال الصفة المشبهة تكون في الحال فقط، هذا من حيث الاستعمال. أما اسم الفاعل فبحسبه، قد يكون اسم الفاعل تكون دلالة اسم الفاعل في المضي وفي الحال في الاستقبال إذا كان محلا بأل، وفي غير المضي إذا كان غير محلا. أما اسم الفاعل عفوا الصفة المشبهة فهي تختص بالحال، وهكذا فروق كثيرة، هذا أهمها. صفة استحسن جر فاعل، مثال اسم الفاعل مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، هذه هي الصفة المشبهة باسم الفاعل. كذلك من الفروق المهمة التي ذكرناها ما أشرنا إليه في أول الدرس، في أول الدرس، أنه نعم في الغالب، في الغالب الصفة المشبهة، صفة المشبهة أو كثيرة ما لا تكون على زينة فاعل، أحيانا تكون على زينة فاعل فيما يدل على الثبات. فلان طاهر، طاهر نفس طاهر، هنا عدوه صفة مشبهة، صفة مشبهة، فلان طاهر، لأن هذا مما يلازم. كما أن اسمع عملي، كما أن الأوزان التي هي من الصفة المشبهة إذا أردنا بها الحدوث جاز لنا أن نصوغ لها ما كان على زينة فاعل. هذه خذيتها في المستقبل من أسيمر، وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جد، وفاعل صالح من كل، أي من كل الأوزان السابقة إذا أردنا معنى الحدوث والتجدد، لأن الصفة المشبهة تدل على ثبوت. وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذل. هذا أهم فرق. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، هذا من الفروق أيضا، أنهم يستحبوا فيها، يستحبوا فيها جر ما بعدها. قل زيد حسن الوجه، يجوز تقول حسن وجهه أو حسن يعني حسن حسن وجه، ويجوز تقول حسن وجها، حسن وجهه، حسن وجهه، وستأتينا في الصور. هذا أما الصفة هذا عموم، لكن المستحب هو أن تكون جارة لما بعد، مضافة لما بعد، حسن الوجه هذا الأفضل، بخلاف اسم الفاعل مضى معنا، يجوز تقول هذا قارئ كتابه ولا قارئ كتابه على حد سواء، فروق كثيرة. صفة استحسن، هذا الصفة المشبهة ما هي؟ صفة ذكرها بعلامة من علامات، صفة استحسن جر فاعلي معنى بها مشبهة، معنى بها المشبهة اسم فاعل، هذه هي الصفة المشبهة. صفة استحسن جر الفاعل لما كان فاعلا بعدها في المعنى، صفة استحسن جر فاعل معنى بها، معنى بها تشبه اسم، تشبه معنى، تشبه اسم الفاعل في المعنى. وصوغها من لازم لحاضر، او قال لك هذا من قيودها، وصوغها من لازم لحاضر، من فعل لازم، من فعل ثلاثي لازم غير متعدي. ايوه حاضر يدل على الحضور، فلا يصح تقول فلان حسن وجهي امس، حسن وجهي غدا، حسن وجهي مطلقا، او حسن وجهي الان او اليوم، وهكذا. لحاضر كطاهر القلب جميل، كطاهر القلب جميل ظاهر، جميل الظاهر، فلان طاهر القلب، طاهر القلب صفة مشبهة لأنه تدل على الثبوت من الفعل طهرة، فهو طاهر، فهو طاهر، جميل الظاهر، جميل هو طاهر القلب، جميل الظاهر، وما أحسن هذا، نجتمع للإنسان الحسن في ظاهره وباطنه، هذا الكمال، طاهر القلب جميل الظاهر، كطاهر القلب جميل الظاهر. زيد طاهر القلب، زيد جميل الظاهر، هذه صفة زيد. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، وعمل اسم فاعل المعدى، عمل اسم الفاعل المعدى الذي يتعدى لها، تقدم معنا ان اسم الفاعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، ف فإذا كان يتعدى إلى مفعول واحد تعدى اسم الفاعل، إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول تعدى اسم الفاعل مفعول واحد، وإذا كان يتعدى إلى مفعولين يتعدى الفعل إلى مفعولين تعدى اسم الفاعل إلى مفعولين، وهكذا. خلينا هذا، أنا معطٍ زيدا كتاب، أنا مخبر زيدا عمرا شاخصا، نفس الشيء. قال لك لا إله إلا الله صفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط التي تقدم ذكرها، الشروط التي تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط التي تقدم ذكرها، هنا عندنا في مضى لا تكون في مضي، هذا لا يحتاج إليه هنا لأنها لا تكون إلا في الحال، فيبقى لنا شرط واحد وهو الاعتماد على نفي والشبه. زيد وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد. أيوة. زيد وسبق ما تعمل فيه مجتنب، لكن هي تفارق اسم الفاعل في بعض الأحكام، سبق ما تعمل فيه مجتنب معمولها لا يجوز له أن يتقدمها بخلاف اسم الفاعل. شو اسم الفاعل؟ زيد قارئ الكتاب، زيد قارئ الكتاب، يجوز تقول زيد الكتاب قارئ، يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل عليه، أما في الصفة المشبهة لا يجوز. يجوز تقول زيد الوجه حسن، زيد حسن الوجه أو حسن وجهه أو حسن وجهه مثلا، لكن لا يجوز زين أو حسن وجه، هذا كله من الصيغ. صور كثيرة 36 بعض المصطلحات 72 أكثر من هذا. قل زيد حسن الوجه لا يصح، زيد حسن وجهه ما يصح، تقول زيد وجهه حسن على إذا وجهه حسن ماشي على لا على أنه عامل فيه، على أنه مبتدأ وخبر، لكن تقول مثلا زيد حسن الوجه لا يصح، تقول زيد الوجه حسن لا يصح. زيد وسبق ما تعمل فيه مجتنب وسبق ما أي سبق ما تعمل فيه مجتنب لا يجوز، وكونه ذا سببية وجب، وكونه ذا سببية وجب بمعنى الشرط فيه أن لا يكون أجنبيا، أن يكون فيه ضمير يعود على الموصوف، أن يكون فيه ضمير يعود على الموصوف. قل زيد حسن حسن الوجه أو حسن وجها أو وجه، لابد أن يكون فيه ضمير ظاهر، تقول حسن وجهه يعود عليه، ولا حسن الوجه أي حسن وجهه، فهو لا يعمل إلا في سببي أي في مشتمل على ضمير يعود على الموصوف، فلا يعمل في أجنبي بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يعمل في السببي ويعمل في الأجنبي. شو زيد قارئ كتابا عمل في غير السببي، تقول مثلا وهكذا زيد ضارب عمرا أجنبي عن زيد. أما الصفة المشبهة فيتتعلق بذات الموصوف، فحتى عملها يكون لابد من وجود ضمير يعود على ذات أو الموصوف ولو بعدت الإضافة، لازم يكون ضمير يرجع إلى الموصوف بخلاف اسم الفاعل زيد ضارب عمرا أخاه وارجع للضمير، إحنا بدأ بنا ميثين فيش رجوع الضمير، زيد ضارب عمرا قارئ كتابا وهكذا، ما فيش هذا أجنبي. أما الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل في سببي مشتمل على ضمير يعود على الموصوف، زيد حسن الوجه أي وجهه وجه زيد وهكذا، زيد حسن وجه الأبي أي أبيه، زيد حسن وجه أبيه أبي زيد وهكذا، لابد أن يشتمل على ضمير يعود على الموصوف. فارفع بها وانصب وجر مع ال المعركة، ودون ال هذه معركة كبيرة، هذه معركة، هذه الصور، هذه الأبيات، هذه الأبيات الثلاثة هي من الصور ما يتجاوز 70. اللي عنده المكودي سيجد جدولا كبيرا، عنده المكودي ولا شروح الموسع جدول كبير الصور، لكن هي في الحقيقة ما ردها إلى أقل من ذلك، أنه توسع هو المكودي رحمه الله توسع في أنواع المضاف، ولذلك لعلنا نسلك مسلكا آخر، مسلك ردي هذه الصور إلى أصولها ما أمكن، إلى صورها إلى أصولها القريبة ما أمكن. قولوا فارفع بها وصف فارفع بها الصفة المشبهة. عندنا صفة مشبهة وعندنا معمول لها تعمل فيه فيما بعد. يجوز لك في معمولها يكون مرفوعا على الفاعل منصوبا على التشبيه بالمفعول أو مجرورا على الإضافة. يجوز تقول زيد حسن حسن وجهه هذا مرفوع على فاعله. يجوز تحذف لها حسن وجه زيد حسن وجه ولا حسن وجه أي حسن وجهه هذا الرفع على الفاعله. يجوز تقول زيد حسن الوجه النصب على التشبيه بالمفعول به أو مش مفعول به فين يشبهه كأنه عمل فيه عمل الفاعل فعل فيه المفعول به. زيد حسن الوجه وعندك زيد حسن الوجه روح أغلب شوي فارفع بها وانصب وجه هو الصور كثيرة. لماذا؟ لأنه هذه الصفة المشبهة إما أن تكون محلاة بأل وإما أن تكون مجردة عنها خلاص ومدخولها إما أن يكون محلا بأل وإما أن يكون مجردا عنها. إذا كان مجردا عنها فإما أن يكون مضافا وإما أن يكون مجردا عن الإضافة. وهذه الإضافة إما أن تكون إضافة إلى محلا بأل وإما أن تكون مضافة إلى مجرد عن أل وإما أن تكون مضاف الإضافة إلى ضمير أو تكون الإضافة إلى مضاف إلى ضمير. هي صور كثيرة لعلنا نذكر بعضها خلاص الوقت للأسف مع الأسف لا بأس إن شاء الله الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ندري هل نواصل نرجع خليها الله يبارككم الغدوة هيا خلاص معلش هو أمر فيها سهل إن شاء الله. هو التوسع في الإشكال في من توسع في ذكر أنواع الإضافة فإذا حصلت الإضافة في مضاف إلى أل أو إلى أو في الإضافة إلى مضاف إلى أل أو المضاف إلى ضمير أو إضافة إلى مضاف للضمير أو مجرد من أل دون إضافة أو مجرد من أل والإضافة ستة وفي كليهما الصفة المشبهة محلة بأل أو بغيرها وش تولي 12 والجميع يجوز فيه ثلاث الجر الجر والنصب والرفع شعال تولي 36 لكن هناك بعض الصور مستثنى ينبه عليها في الجر. جينا إن شاء الله لعلنا نرجئها لدرس في الغد بإذن الله وحوله وقوته. نعم.